الإمام مالك رحمه الله باب ميراث الولاء. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حجر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصم بن هشام أهلك ودرك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة. شوف يا أخوان الصورة هذه، رجل مات وترك ثلاثة أولاد اثنان لأم، يبقى اخوان ايش؟ اشقاء، ابوهم وامهم واحد، وواحد لعلة. العلة هي الضرة. اذا عنده زوجتان، له من احدى الزوجتين ولدان وله من الزوجة الثانية ولد، يبقى الاولاد الثلاثة اشقاء ولا اثنين اشقاء واحد لاب؟ المسألة رجل هلك وله ثلاثة أولاد، ولدان من أم والولد الثالث من أم من أخرى. نعم. وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة، فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالا. الآن الأولاد الثلاثة مات منهم واحد، من فين؟ من الأشقاء ولا لمنفرد لأم لأب؟ من الأشقاء. إذا بقي من ورثته عصبة، من هم؟ أخوه الشقيق ومين؟ وأخوه ليش؟ ها؟ لأب. إذا كانوا ثلاثة إخوة، اثنان شقيقان وواحد لأب، أمه منفردة، مات أحد الشقيقين وبقي اثنان اخوه الشقيق واخوه لاب. فهمنا الصورة هذه؟ هذا الذي مات ترك اموالا وترك مواليا. الموالي الذي للشخص الذي مات، ولاؤهم لمن؟ لسيدهم، للذي مات هذا. اذا الذي مات مات عن مال وعن ولاء، ولاء الموالي. ورثته من عندنا الآن؟ أخ شقيق وأخ إيش؟ لأب. كيف يقتسمون التركة؟ نعم. فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاءه مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه. لما مات الأخ الشقيق قال ورثه أخوه الذي لأمه وأبيه، يعني ورثه من؟ أخوه الشقيق، ورث المال والولاء. لماذا؟ لأنه بالجهة تقوى، هما في القرب سيان ولكن الجهة أقوى، وعندنا في الحجب والتعصيب بأن من كان أقرب يحجب الأبعد، وإذا تساويا في الدرجة من كان أقوى قدم على الإيش؟ على غيره. فهم في الدرجة واحدة، أخوان أبوهما واحد، ولكن أحد الأخوين يتصل بسببين، سبب الأم وسبب الأب، والثاني يتصل بإيش؟ سبب واحد. أبو سببين أقوى من أبو سبب واحد. إذن الخطوة الثالثة، لما مات أحد الشقيقين ورثه شقيقه، ورث إيش؟ المال وولاء الموالي. ورث ايش؟ المال وولاء الموالي الذين لاخيه الذي مات. الى هنا انتقل ميراث الشقيق لاخيه الشقيق مالا وولاء. اخوه لاب اخذ شيء؟ ما اخذ شيء. ليش؟ لان اخاه اخ الميت الشقيق حجب الاخ الذي لاب. بعد هذا ايش اللي حصل؟ ثم هلك الذي ورث المال وولاء الشقيق الذي ورث شقيقه مات. يقول لنا شقة مات، ولكن الشقيق الثاني حينما مات ترك أولاد. ترك إيش؟ أولاد. لمن يكون المال؟ للشقيق الثاني مع وجود ولده وأخيه لأب. احنا عندنا الميراث الآن إيش؟ مال وولاء. انتبهوا لهذه النقطة يا جماعة. الشقيق الأول هلك وشقيقه الموجود ورثه مالا وولاء. الخطوة الثانية مات الشقيق الثاني وله ولد وأخوه لأب موجود من أول، من الذي يرثه، ولده ولا أخوه لأب؟ ها؟ تصورنا المسألة ولا لا؟ خلينا نشوف مالك ايش يقول. المهم عندنا تصور المسألة. إذا كيف نقسم التركة مالا وولاء؟ نعم. وهلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، أخوه لأبيه الموجود من أول. نعم. قال له قد أحرزت ما كان أبي أحرز من جاء الولد وقال خلاص اللي كان عند أبويا ليا من مال وموالي. الولد يقول ايش؟ انا محل ابي، انا ورثت ابي، ما كان احرزه ابي من مال اخيه الشقيق وولاء موالي اخيه الشقيق انا كذلك احرز مال عمي، ولا لا؟ احرز مال عمي الذي انتقل الى ابي من اخيه الشقيق، وكذلك ولاء موالي عمي. هذه دعوة مين؟ دعوة الولد. نعم. قال أخوه ليس كذلك. أخوه لأب قال لا ما لك حق، ليس كذلك، ولا إيش يكون؟ إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك. فالأخ الذي هو لأب قال لابن أخي ليس كما ترى أنك تحرز كل ما أحرزه أبوك من مال وولاء، أما المال فصحيح أنت أحق بميراث أبيك في المال، وأما الولاء، الولاء ما هو حق أبوك، الولاء يرجع إلى العصبة الأساسيين، ومن هم؟ يقول أنا أحق بالولاء لأنني مساو لصاحب الولاء الأساسي وهو أخي لأب. ففي هذه الخطوة الثالثة لما مات الذي حاز المال والولاء عن ولد وعن أخ لأب أعلى من الولد، أعلى درجة وأقرب إلى المعتق صاحب الولاء، ولد الوارد قال أنا لي المال والولاء، أخو عمه قال له لا، أما المال فنعم فهو لك، وأما الولاء لا يورث كما يورث المال، الولاء يرجع إلى العصب الأصليين. مفهوم هذا يا اخوان؟ نعم. أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي. هذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه، قضى لأخي الميت بإيش؟ بولاء الموالي، والمال فين يروح؟ للولد. المال لا في ما في نزاع،